Prorogiva su nella cappella la porta di lei, il padrone sta io, non sto più, non sta di. Raudo di lei, non c'è lui, è così la casa di Eta, ma io non ho mai ancora le guille, le amore, le luci, le pelle, le rendere. Posso di voi, se ne muove, fare per la ultima fratellare, mi inserì nella cappella di male, e io, santo di Eta. Quanti che mi vedo, tu non lo tocca, non c'è, tu mi hanno trovato, tu non mi ha genna di Mozile, sono la vostra chiama d'aere, e mio padre di Ingele, se è Eta, non vi è in Dio. Io مع بعض إن شاء الله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعل بركاتها تحل علينا في بيوتنا ومع أولادنا وأبنائنا وأزواجنا وذريتنا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحيانا واجعله الوارث منا اللهم آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إخواتي الحبيبات ما زلنا في دورة ويزكيهم. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع الحلقة الثالثة في الدورة. تمر الأيام سريعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيها زيادة في العلم والبركات. اللهم آمين. تدارسنا عشان لو في أي حد قاعد معنا ما حضرش الحلقتين الأوليتين. تدارسنا في هذه الدورة في الحلقتين السابقتين كيفية تزكية النفس، وقلنا على 10 نقاط، وقلنا إن إحنا نتناول من 10 نقاط دول نقطتين أساسيتين. والنقطة الأولى الحمد لله انتهينا منها بالأمس، وكانت اتخاذ الأسوة والقدوة. والنهاردة إن شاء الله هناخد أو هنكمل النقطة برضو اللي احنا بدأناها امبارح، اللي هي التخلية والتحلية. اتكلمنا عن التخلية، تخلية القلب من الأمراض، وامبارح اتكلمنا عن أنواع القلوب. وقبل ما نتكلم عن أنواع القلوب، تكلمنا عن لماذا القلب، مش معنى القلب اللي أنا ههتم بيه أنا أخليه من الأمراض وما إلى ذلك. وقلنا أيضا 10 أسباب لماذا القلب نهتم به حتى نخليه من كل الأمراض والآثام. بعد كده انتقلنا إلى أقسام القلب، القلوب، وخدنا القلب السليم وقلنا يعني إيه سليم، سليم من إيه، وخدنا أيضا القلب الميت. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن القلب المريض. أسأل الله أن يسلم قلوبنا من كل داء. الموضوع صعب. أخوات امبارح كانوا بيكلموني بعد الحلقة بيقولوا يعني مش عايزين يجي تاني صراحة، لأن إحنا بنروح متعقدين من الكلام. الموضوع صعب، وموضوع تطهير القلب فعلا من الامراض مش سهل ابدا، وعشان كده دائما عايزين نطرق عليه مره ومرتين وثلاثه حتى نستطيع ان نطهره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطهرنا جميعا. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن القلب المريض. بسم الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا القلوب السليمه. طبعا تاني هناخد بس فكره سريعه عن ما هو القلب السليم ويعني ايه سليم. ايوه، القلب السليم هو الخالي من الشرك والشك. قلنا امبارح اول حاجه ان هو خالي من الشرك والشك، طبعا خالي من اي شرك لله سبحانه وتعالى، وخالي من الشكوك ايضا. الشك ده اخواتي اللي هو ممكن انت تقدري تقولي عليه سوء الظن بالله، ان انت بتسيء الظن بالله، ان ربنا مش هيرحمني، ان ربنا مش هيغفر لي، ان ربنا ليه اداني ده وما ادانيش دي، ان ربنا ليه كتب عليا كده، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيعذبني بما فعلت وكذا، ربنا على طول غضبان عليا، اما هكذا. هذا هو الايه اللي هو سوء الظن بالله، ده يعتبر شك. طيب تاني حاجه قلنا الخالي من البدعه المطمئن للسنه. البدعه يا اخوات، والبدعه للاسف الشديد مش بس بقت في الاعياد والكلام ده، ده البدعه دلوقتي في العبادات. يعني العبادات دلوقتي الناس بتخترع لها عبادات جديده. الاستغفار تقول لك حمله الاستغفار على النت، تستغفري 1,000,000 مرة ولو ما استغفرتيش يجي لك ويتحط عليك، تمام؟ وهكذا برضو مش عارفه الصلاه على النبي، لو ما صليتيش على النبي 1,000,000 مرة عليه الصلاه والسلام مش عارفه هيحصل ايه. العباده يعني كلمه عباده فيها تذلل. هو ينفع انا اتذلل قدامك؟ يعني ينفع كده اجيب ناس كده واقعدهم حواليا كده اقول لهم ايه ما يلا بقى نتذلل مع بعضينا؟ ايه ما هذا؟ العباده شيء خاص ما بين العبد وربه. فلما انا ادخل فيها ناس يعني زي بالظبط اللي يقعد يقول لك ايه انا رايحه ميتم او رايحه مثلا عزي وعاملين ايه خاتمه للميت وكل واحد يمسك المصحف كده ويقرا جزء، ايه يعني؟ انا عايز اسال سؤال، انتوا بتقروا جزء لمين؟ اولا موضوع وصول القران للميت فيه اختلاف، تمام كده؟ ولو يا ستي هتقرايه للميت، ولو هتقرايه للميت لازم يعني نقعد كلنا مع بعضينا نقعد نقرا؟ يعني لماذا الجامعة لا تقول لك ايه ما احسن من لما نقعد نتكلم في اعراض الناس؟ طب وانت تتكلمي ليه؟ ما ما تروح يا جماعة سعيكم مشكور تقبل الله منكم، أو ربنا سبحانه وتعالى يلقي عليكم الصبر، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم نقعد نخوض يعني. عندك كلمة طيبة هتواسي بيها أهل الميت ماشي، ما عندكش كلمة طيبة فضلي مع السلام. لكن هذه بدعة، والأربعين واللي بيحصل فيه، وإن احنا نجيب ناس ويقعدوا يقروا مش عارف إيه، كل القصص دي أخوان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما لم يثبت ليس بحق النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد أدرى وأعلم بالعمل الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. طيب، وربنا سبحانه وتعالى بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. معنى إن أنا أقعد أخترع حاجات من عندي، معنى كده إن أنا بتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في توصيل المعلومات اللي المفروض تنفعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى كذا. في استغفار مثلا ما بعد الصلاة، في حاجة اسمها ذكر يعني موقوف، ذكر إيه زي ما توقيفي يعني، خلاص بعد الصلاة مثلا مقيد، ذكر مقيد بعد الصلاة ماشي، أذكار الصباح والمساء ماشي، وانت خارجة من البيت وانت داخلة البيت وانت داخلة الخلاء وانت خارجة من الخلاء، دي كلها إيه مقيدة. طيب ما لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما قيدوش، ما قولكيش إيه تعالي بقى نعمل حملة ونعمل إحنا بنعين بعض على الطاعة. لا تجعلي الشيطان يدخلك في دوائر ليس لك بها طاقة وليس لك بها أصلا علم، دي كلها بدع يا أخوات، كل دي بدع. والصلاة ساعة راس السنة هم يبقوا يطفوا الأنوار في الشموع ومش عارفة بيطفوا الأنوار عشان يقولوا هابي كريسماس وبتاع، وإحنا نصلي ركعتين لله. مين اللي قالك يا ست الحاجة اللي ده حلو يعني؟ يعني مين اللي اخترع وابتدع؟ خلي بالك من الذي يعبث في ثوابت السنة. يعني تقولك أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه أيامه احتفال بالكريسماس، يلا ما كان أيامه على أيامه يهود، وكان على أيامه نصارى، وكان على أيامه منافقين. لو أراد أن يفعل ذلك فعل صلى الله عليه وسلم، خلاص هي الدين اكتمل خلاص، تمام؟